يعني في سنن الإمام النسائي الكبرى في كتاب العلم بسند جيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أنا وأبو هريرة وفلان جلوسا في المسجد، فقلنا كل واحد منا يدعو الله تبارك وتعالى ويؤمن الآخران. قال: فدعوت ثم دعا صاحبي، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فسكتنا. قال: ماذا كنتم تفعلون؟ قلنا: يا رسول الله كان يدعو واحد ويؤمن الآخرون. قال: فليدعو. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم انضم بقى إلى إيه؟ إلى الداعين. فقال أبو هريرة، كم الدور على أبي هريرة؟ دعا زيد ودعا صاحبه وبقي أبو هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. خلصت كده، زيد مثلا بين علاله ربع ساعة ولا حاجة، وصاحبه كمان ربع ساعة، خلصت كده. زي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، عايز تخلص كل أدعية النبي التي دعاها في حياته في كلمة، هو علمها لنا برضه. قال: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء ترك شيئا؟ ما ترك شيئا. فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال زيد: ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. قال: سبقكم بها هذا الغلام الدوسي.